رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى شفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا نزلت بكم أيها الناس شدة في البحر وأشرفتم على الموت والغرق نسيتم من كنتم تشركون به من الآلهة وتذكرتم الله وحده فدعوتموه واستغفتموه ليغيثكم وينجيكم فلما أخرجكم سالمين من البحر إلى البر أعرضتم عن الإيمان وتوحيد العبادة لله وعدتم إلى الشرك والمعاصي وهذا من جهل الإنسان وغفلته. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. هل عندكم أمن أن يزلزل الله الأرض من تحت أقدامكم فتنهار بكم؟ أم عندكم أمن أن يصب الله عليكم حجارة من السماء تمزقكم ثم لا تجدوا أحدا يدفع عنكم العذاب ويرد عنكم العقاب؟ أمنتم أن يعيدكم فيه دارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ هل عندكم أمن أيها العباد أن يعيدكم الله مرة ثانية إلى البحر فيرسل عليكم ريحا شديدة تكسر مراكبكم وتغرق سفنكم لأنكم كفرتم بالله وبعد هلاككم لا تجدون على الله أي تبعة أو مطالبة لأن الله عادل في عقوبتكم ولم يظلمكم شيئا؟ فلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرم الله ذرية آدم عن سائر المخلوقات بالعقل وإنزال الكتب وإرسال الرسل والمعرفة والعلم وسخر لهم كل ما في الكون وسخر لهم الدواب في البر والسفن في البحر لتنقلهم في أسفارهم ومعاشهم ورزقهم سبحانه من أنواع المأكولات وأصناف المشروبات وأشكال الملبوسات وفضلهم على سائر المخلوقات ورفعهم درجات على كل الكائنات فالإنسان أشرف مخلوق حتى يكفر فإذا كفر فهو في أسفل سافلين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وتذكر يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين وينادي كل طائفة من الناس مع إمامهم الذي يقتدون به في الخير والشر فصالح يعطيه الله كتاب حسناته بيمينه فهو يقرأه فرحا مسورا ولا ينقص من أجل عمله شيئا ولو كان مقدار الخيط الذي في شق نواة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في الدنيا أعمى البصيرة عن براهين التوحيد وأدلة قدرة الله فكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو يوم القيامة أعمى عن طريق الجنة وأكثر ضلالا عن الهداية والرشد والفلاح. وإن كانوا ليكسبونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا. ولقد حاول الكفار أن يصرفوك أيها الرسول عن القرآن المنزل عليك لتختلف على الله غير ما أنزل ولو فعلت ما طلبوا ولبيت ما سألوا لجعلوك صديقا لهم وحبيبا خالصا لموافقتك لما أرادوا. ولولا ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. ولولا أن الله ثبتك أيها الرسول على الحق وعصمك من الباطل لأوشكت أن تميل إلى قولهم وتتنازل عن بعض الشيء رغبة منك في هدايتهم وحرصا منك على استجابتهم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو وافقت الكفار أيها الرسول ولو موافقة قليلة فيما طلبوا إذن لأذاقك الله مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة وذلك لأن الله رفع منزلتك بالنبوة وأعلى قدرك بتمام المعرفة وكمال العلم فمن عصى المنعم ابتلي بالنقم بحسب ما كان عنده من النعم وبعد ذلك لا تجد أيها الرسول أحدا يمنعك من عذاب الله ويدفع عنك عقابه.